بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. مؤذنوه. كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة. نعم، يعني يدل على جواز تعدد المؤذنين في المسجد الواحد، اثنان منهم في المسجد النبوي. نعم. بلال بن رباح وعمر بن أم مكتوم الأعمى. يعني انظر إلى الدين يرفع. بلال حبشي وابن مكتوم أعمى، ومع ذلك قاموا بشعيرة عظيمة من أعظم الشعائر في الإسلام الظاهرة، وهي الأذان. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في حياته مطلقا. نعم. وعمر بن أم مكتوم الأعمى، وقيل اسمه عبد الله، وكان في المدينة يتناوبان في الأذان. نعم. وسعد القرضي بقباء، وأبو محذورة بمكة رضي الله عنهم. نعم. يعني هؤلاء الذين عينه النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤذنون كثرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. نوقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأندى صوتا، فكان بلال وابن مكتوم صوتهما ندي، ومحذورة كذلك كان صغيرا، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو صغير يلعب مع الصبيان، وأمره بالأذان في مكة رضي الله عنهم جميعا. نعم. فصل. نوقه وخيوله. وكان له صلى الله عليه وسلم من النوق الأضباء والجدعاء والقصواء. في ذا قيل لماذا ما لنا حاجة نعرف الأمور هذه؟ نقول لا، كل ما تحب شخص تحب تفاصيل ماذا عنده. والآن يعرض في بعض الأمكنة نظارة وساعة بعض العظماء من أهل الدنيا، ويأتي الناس ويتسابقون إليها، وأولى الناس بمعرفة ما يركبه وما يملكه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال محبته عليه الصلاة والسلام. فكل ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم نتعرف عليه ونحب نتعرف عليه لأننا نحبه عليه الصلاة والسلام. نعم. وروي عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال: إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الثلاث الصفات، وهذا غريب جدا حكاه النووي. وكان له من الخيل السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين وهو أول فرس غزا عليه، وسبحة وهو الذي سابق عليه، والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي وشهد فيه خزيمة بن ثابت. وقال سهل بن سعد: كان له ثلاثة أفراس، لزاز والضرب واللحيف، وقيل بالحاء المهملة وقيل النحيف. فهذه ستة، وسابعة وهي الورد أهداها له تميم الداري. وكانت له بغلة يقال لها الدلدل، أهداها له المقوقس، وحضر بها يوم حنين، وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كان يحسى لها الشعير لما سقطت أسنانها، وكانت عند علي ثم بعده عند عبد الله بن جعفر. يعني قرابة 30 سنة تقريبا. نعم. وكان له حمار يقال له عفير بالعين المهملة، وقيل بالمعجمة قاله عياض. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على تغليطه في ذلك. قلت: وأغرب من هذا كله رواية أبي القاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير، أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه من نسل 70 حمارا، كل منها ركبه نبي،